بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Woe unto every slandering traducer, who hath gathered wealth of this world and arranged it. He thinketh that his wealth will render him immortal? Nay, but verily, he will be flung to the consuming one. Ah, what will convey unto thee what the consuming one is? It is the fire of Allah kindled, which leapeth up over the hearts of men. Lo, it is closed in on them. In outstretched columns.